يا صاح راني وسط الحملة وخيط شملة وما فاتت الحملة ويا صاح راني وسط الحملة وخيط شملة وما فاتت الحملة ويلا على من واقف على دغبنا يوم نصبوغ على مضبط ويا صاحب راني وسط الحمل وخيط شملة وما فات الحملة ويلا وساعنا من واقف على دربنا يا هلي يوم صودانا بالبيض Thank you. مهدي يا مهدي اي يا عين دمشي يا قليلة مبدي يا مهدي اي يا عين دوي الحلا وعين دوي مبدي يا مهدي اي يا عين وارحمة في الدنيا قليلة مبدي يا مهدي اللهم اقفنا لفورنا علام كيف نوارب